حصريا على موقع djkimo.com. شوف تخيل لو حكايتي بدأ بيك وقفل بيك، واني مرة بعدت حبة تهت علشان مش لقيك، وان قلبي مرة قال لي روح لعنده، رحت سابني راح معلق روحه فيك. عمري قبلك كنت تايه، كنت معرفش الأمان، مين يقول من بعد صدفة يبقى لي كل المكان. قلبي مطمن في قربك، روحي بتشوف الحياة لما بيكلمني مرة لما بس بكون معاه. وينك وينك وينك وينك وينك من زمان كان، وينك من زمان من زمان. وينك وينك وينك وينك وينك من زمان. تعب لما الدنيا تختبرنا، افتكرني وقول وعدني مش هنبعد لو قدرنا، مش هنقسى مش هننسى، مش هتكمل الحكاية إلا لو مركبنا ترس. مش هتوه أنا مرة تاني طول ما قلبي خلاص معاك، أي حاجة تعد عادي والسنين مليون فداك. ليه نهون على بعض يعني هي مستاهلة الحياة، مين يضيع منه تاني نص كان ضايع لقاه. وينك وينك وينك وينك وينك من زمان كان، وينك من زمان من زمان. وينك وينك وينك وينك وينك من زمان. حصرياً على موقع djkimo.com.